بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الليلة ليلة الثلاثاء الفاتح من شهر الله المحرم لعام 1440 للهجرة النبوية الشريفة، وفيها نبتدئ شرح هذا الكتاب، كتاب مختصر التحرير لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي رحمنا الله وإياه. وهذا الكتاب في أصول الفقه، وأصول الفقه علم يراد به ضبط الذهن في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة للتوصل إلى الأحكام الشرعية بطريق سالم من الخلل والزلل، وهو من العلوم التي اختص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة حفظا لجناب شريعته أن يعبث بها، وضبطا لمدارك الأحكام أن تكون غير محاطة بقواعد وضوابط تمنع من التسور عليها بأمور تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى ويقع فيه من التحريف والتعطيل وتبديل الأحكام ما يكون تغييرا لشريعة الله تبارك وتعالى. وهو قد كان في فطرة في أذهان الأولين من الصحابة، وأيضا تلقوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما من الله تبارك وتعالى به عليهم من جودة الفهم وكثرة المصاحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة أحواله وكيفية تعامله مع الوقائع والأحداث وتنزيل الأحكام أو تنزيل الأدلة على هذه الوقائع، وعني به أهل الإسلام وصنفوا فيه وكتبوا الكتابات المطولة والمختصرة لأجل تثبيته وبيان أهميته، وأنه لا يسوغ لمن أراد أن يتكلم في استنباط الأحكام قبل أن يضبط هذا العلم. ومن عنايتهم به أنه صار يسمى بعضهم باسمه حتى يقال الأصولي الفقيه على حسب التخصص الذي برز فيه، فتجد بعضهم يسمى مفسرا ومحدثا، وبعضهم يجمع عددا من العلوم، ومنها أن يكون أصوليا فقيها قادرا على التوصل إلى أحكام الوقائع عن طريق هذه القواعد. ومختصر التحرير أيها الإخوة لابن النجار رحمه الله اختصره المؤلف من التحرير، والتحرير للمرداوي علاء الدين المرداوي رحمه الله، ألف متنا سماه التحرير، وهو اعتمد أي المرداوي على أصول ابن مفلح، وجاء ابن النجار رحمه الله فاختصر ما اختصره أو ما وضعه المرداوي رحمهم الله جميعا، وسمى هذا المختصر ب الكوكب المنير في اختصار التحرير، ثم شرحه هو رحمه الله في شرح سماه المختبر المبتكر في شرح المختصر، وشرحه مطبوع في 4 مجلدات غير الطبعة الأولية، كان طبع طبعة قديمة سقيمة ومليئة بالأخطاء، ثم طبع طبعة محققة تحقيق نزيه حماد ومحمد الزحيري في 4 مجلدات، وهي طبعة جيدة وإن كانت ما تخلو من الشيء من الخطأ والخلل الذي لا يعني لا يسلم منه أحد. وأما التحرير للمرداوي رحمه الله فشرحه صاحبه كذلك في كتاب سماه التحبير، التحبير شرح التحرير، وطبع في 6 مجلدات أو 7 في 3 رسائل علمية من قسم أصول الفقه في كلية الشريعة. والحقيقة أن ابن النجار رحمه الله كما أنه اختصر يعني متن التحرير فكذلك اختصر التحبير، يعني جعل التحبير مختصرا وشرح به كتابه إيش المختصر، مختصر التحرير. وممن شرحه أيضا من المتقدمين البعلي رحمه الله، توفي سنة 1185 أو 89، وسماه الذخر الحرير في شرح مختصر التحرير. يعني استدرك على ابن النجار رحمه الله ما طول فيه أو ما تركه مما يحتاج إلى شرح، فاختصر بعض كلامه المطول لأنه أطال في بعض المواطن وترك بعضها لم يعني يستوعبه بالشرح، فتدارك ذلك بتلخيص ما أطال فيه وإيضاح ما لم يشرحه رحمهم الله. ثم من المعاصرين شرحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وإياه، وكذلك شرح بشروح متعددة من عدد من المعاصرين، ما يدل على أهمية هذا المتن في الحقيقة، وهو معتمد في المذهب الحنبلي على أصله وهو التحرير. لأن المرداوي رحمه الله، المرداوي المنقح والمصحح للمذهب وصاحب كتاب الإنصاف الذي صحح فيه رواية المذهب، فكذلك رحمه الله له عناية في تصحيح أقوال الأصحاب في المذهب، وتبعه على ذلك ابن النجار رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله في الشرح طريقته، أو سيأتي إن شاء الله في قراءة المتن وشرحه طريقته في الاختصار. وشرحنا أيها الإخوة له سيكون يعني متوسطا بين الإقناب وبين الاختصار، بحيث سنشرح أو سنحرص على حل ألفاظه وبيان معانيها، ثم بيان معاني جمله، بيان معنى الجملة، فإذا كان في لفظة تحتاج إلى شرح شرحت، ثم بيان المعنى الإجمالي للمسألة أو القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم تصوير المسألة وبيان أنواعها وأحوالها والاستدلال لها بما يتيسر من أدلة تثبتها. ثم إذا كان القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الراجح اقتصرنا عليه، وإلا ذكرنا ما يمكن أن يكون هو أرجح وأقرب إلى الدليل الصحيح، ثم بعد ذلك نحرص على أن نذكر أمثلة توضح هذه القاعدة، وإن كان هناك يعني فوائد أو تنبيهات أشرنا إليها بحسب المقام، لكن سنحرص قدر ما نستطيع على أننا نسير فيه سيرا يعني متوسطا حتى لا نطيل في شرحه إطالة تمل، ندخل في مسائل ربما لا علاقة لطالب العلم فيها من حيث بيان معاني الألفاظ الاصطلاحية التي لا تتعلق بعلم الأصول. وعلم أصول الفقه كما ذكرنا علم مهاري، مهارة، وليس يعني علم يطلب لذاته، هو علم وسيلة يتوسل به إلى الوصول إلى معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جيد، فلا تجعله غاية في ذاته، بل اجعله وسيلة إلى غيره، فأنت المقصود به أن تضبط مسائله وقواعده وتتصورها حق التصور، ثم بعد ذلك تمارسها عمليا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ رحمه الله وإياه قدم لكتابه بالمقدمة المعتادة فقال: ربي يسر وأعن، الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، كما في الأثر: أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالله جل وعلا لا يحيط أحد به، فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه، أما بعد، هنا أيها الأخوة جرت عادة للشراح أنهم يعني يطيلون في شرح معنى الحمد وبيانه والفرق بين الصلاة والسلام والآل والصاحب ثم الكلام على أما بعد. وفي هذا والحقيقة أن هذا ليس من موضوعنا، ولذلك سنضرب عنه صفحا حتى نصل إلى مقصودنا إلا ما يعني يحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهذا بحمد الله واضح لا يحتاج إلى شرح. قال: فهذا مختصر، والمختصر هو الكلام الذي أوجز لفظه مع شموله لمعان كثيرة. قال: محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. إذن هو محتوى على مسائل التحرير، وكما ذكرنا كتاب التحرير أصله كتاب إيش؟ ابن مفلح، وقد رتب كتابه على مقدمة. هذه المقدمة يذكر فيها موضوع العلم وغايته ومسائله وتعريفه، ثم بعد ذلك مقدمات تسمى يعني يسمونها مقدمات منطقية من حيث تعريف العلم والنظر والفكر والاستدلال والدليل والدال والحد وأنواعه ونحو ذلك من المقدمات التي لا تختص بعلم أصول الفقه فقط. إذا استثنينا ما يتعلق بتعريف الأصول وغايته واستمداده، ثم بعد ذلك تكلم على المباحث اللغوية باختصار من حيث تعريف اللغة والكلام واشتقاقها والحقيقة والمجاز ونحو ذلك من المسائل اللغوية التي تكون مقدمة بين يدي إيش؟ الكلام عن الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة وشهم؟ لغة، ألفاظ لغوية، كلام عربي، فلا بد أنك تعرف مقدمات. طبعا هذه المقدمات لا تغني عن معرفة علم اللغة الذي يستمد منه أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله. ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من مباحث اللغوية ذكر مباحث التكليف والحكم أو الحكم والتكليف، والحكم الشرعي سواء كان أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، ثم مسائل التكليف وشروطه ونحو ذلك، ثم شرع في الكلام على الكتاب والسنة والإجماع. ولما كان الكتاب والسنة والإجماع طريق معرفتهما السند تكلم على السند والأخبار ونحو ذلك. ثم بعد ذلك شرع في ماذا؟ في دلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. ليه؟ لشدة علاقتها بالكتاب والسنة. والمنطوق والمفهوم والفحوى والإشارة ونحو ذلك. ثم لما كان النسخ يرد على الكتاب والسنة عقد له بابا سماه باب النسخ، وبذلك يكون قد انتهى من الكلام على الكتاب والسنة والإجماع وما يتعلق بهما. ثم شرع بعد ذلك في الكلام على القياس، ويلتحق بالقياس باب الجدل اللي هي قوادح القياس. ثم بعد ذلك تكلم على الأدلة المختلف فيها، الاستدلال، الاستصحاب، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، قول الصحابي، شرع من قبلنا. ولما انتهى من هذا كله عقد بابا في الحقيقة للقواعد الفقهية، وهذا ليس من عادة الأصوليين المتقدمين أنهم يذكرون القواعد الفقهية في كتب أصول الفقه، لكنه كأصله التحرير وكأصل أصله إيش؟ ابن مفلح، وهو ما قد تبع في ذلك بعض من ألف ممن قبلهم. ثم بعد ذلك ذكر باب الاجتهاد والتقليد، ثم أخيرا باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. هذه الأبواب التي الشيخ رحمه الله وإياه ضمنها لمختصره تبعا لأصله التحرير. ولهذا قال: هذه مسائل، المسائل هذه كلها أتى بها، ما أخل بشيء منها. إذا ما الذي تركه؟ سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: مما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا، يعني في هذه المسائل. قال: دون الأقوال، يعني لم يذكر في متنه هذا إيش أو مختصره الأقوال، وإنما حول مسائل دون الأقوال. قال: خال من قول ثان، يختصر على قول واحد ولا يذكر الأقوال. قال: إلا لفائدة تزيد على معرفة الخلاف، يعني أن ذكر الأقوال إما أن يكون لمعرفة الخلاف، يعني أن تعرف أن المسألة ليست إجماعية وإنما هي خلافية، فيذكر القول الموجود فيها. وإما أن يكون التنبيه على القول لأنه قد يكون أرجح، أو أن ينبه لأن في المذهب قولا آخر هو أضعف في بعض الأحيان، كما سيأتي أنه قد ينبه على ما هو خلاف الأقوى وإن كان قليلا. لكن إذا قوي الخلاف ولم يبل له الترجيح فإنه سيذكر القول. إذا ليس مقصوده من ذكر القول وجود الخلاف، وإنما التنبيه على فائدة أخرى، وهي أن يكون في المذهب رأي آخر غير هذا أو غير ذلك من الفوائد. قال: ومن عزو مقال إلى من إياه قال، يعني خلا مختصره من عزو الأقوال إلى قائلها، فلم يذكر من قال بها. اختصر هذا كذلك من التحرير، لأن في التحرير يذكر بعض من قال بالأقوال، فهنا جرد مختصره من أصحاب الأقوال. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، يعني يشير إلى أن الخلاف ضعيف وأن الأصح هو ما ذكره في غير قوله في وجه. قال: وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح، يعني إذا قلت في كذا كان يقول مثلا الأمر عند على ما رجحه هو وما قدمه في المذهب أن الأمر يفيد التكرار، وفي قول لا يفيده. قال: فإذا قوي الخلاف أقول وفي قول أو على قول، وإذا ضعف الخلاف يقول في وجه، إذا ضعف الخلاف يقول في وجه، وإذا قوي الخلاف يقول على قول أو في قول. قال: أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح، يعني إذا ما في أحد صحح ممن هم يعني يكون تصحيحهم مذهبا يسار عليه فإنه يطلق الخلاف. قال: وأرجو أن يكون مغنيا لحفاظه عن غيره على وجازة ألفاظه. هذا هو المقصود من الاختصار، أن يحفظ، وهذا منهج من مناهج التأليف وأيضا من مناهج التدريس، وهي أن المسائل الكثيرة تختصر حتى يتمكن الطالب من حفظها، يتمكن الطالب من حفظها، ثم بعد ذلك يأتي شرحها، فالشرح بيان وإيضاح لهذه المسائل. فهذه المسائل المحفوظة مثل ما تقول القواعد والأسس التي تكون ثابتة في ذهن الطالب، ثم بعد ذلك تبين له وتوضح، فحينئذ ترسخ أكثر في ذهنه. قال: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، اللهم آمين. قال: مقدمة. المقدمة ها هنا بكسر الدال في الأشهر، وقد تفتح فيقال إيش مقدمة، هي صفة في الحقيقة لكنها استعملت اسما لكل ما وجد فيه التقديم. في الأصل هي صفة لكنها استعملت اسما لكل ما وجد فيه التقديم. فمقدمة العلم تذكر فيه المسائل التي تتعلق بموضوعه وتعريفه وغايته مما قد يتوقف عليه تصور هذا العلم تصورا إجماليا، وهي تختلف عن مقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب تقدم بين يدي الكتاب، لا تتعلق أو لا يتعلق مسائل الكتاب بها، وإنما وقد يتعلق، وإنما يراد بها الإيضاح والبيان لمقصود المؤلف. فعندنا الآن مقدمتين، المقدمة الأولى والشيء من قوله بسم الله الرحمن الرحيم لين من القول والعمل، هذه مقدمة الكتاب. والمقدمة الثانية مقدمة العلم، وهو علم أصول الفقه، له مقدمة تذكر فيه تعريفه موضوعه غايته استمداده ومصطلحات تتعلق به. فهذه مقدمة للعلم وليس مقدمة ليش للكتاب نفسه، مقدمة كتابه قد انتهت والآن يشرح في مقدمة العلم. قال: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الموضوع في الحقيقة مهم جدا أن تعرفه، لأن كل علم لا يتميز عن غيره من العلوم إلا بموضوعه. ما هو موضوعه؟ يعني ما هو الشيء الذي يبحث فيه عن عوارضه؟ والعوارض طبعا جمع عارض، العوارض جمع عارض وهي مسائل العلم، العوارض جمع عارض وهي مسائل العلم. وأما الموضوع فهو الشيء أو ذات الشيء أو حقيقته الذي تنتج عنه أو ترد عليه هذه العوارض. فمثلا علم الفقه ما هو موضوعه؟ أفعال العباد. أفعال العباد هذا هو الموضوع. من حيث ماذا؟ أحكينا عن حيث أحسنت، وجوبها، استحبابها، حرمتها، صحتها، فسادها، بطلانها، هذه تعرض لأفعال العباد، هذه هي العوارض، هذه مسائل العلم. لو جيت مثلا للفرائض ما موضوعه؟ التركة. التركة هي موضوعة من حيث قسمتها وكيفية ذلك، وهذه مسائل العلم. مسائل العلم هي العلم، ولكن موضوع العلم هو الشيء الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وذلك مثلا الرياضيات ما موضوعها؟ العدد. لا، مو المسائل، هي المسائل هي العلم، مسائل العلم هي عوارضه وهي العلم، لكن الموضوع لا، الموضوع في الحقيقة لا يبحث، يعني الموضوع ليس هو العلم نفسه، الموضوع هو الشيء الذي يبحث فيه مسائل العلم. فالرياضيات موضوعها الأعداد من حيث جمعها، قسمتها، ضربها إلى آخره. النحو ما موضوعه؟ الكلمة، من حيث ما يعرض لها من تغير آخرها. وهكذا. والطب ما موضوعه؟ بدن الإنسان، من حيث ما يعرض له من الأمراض ونحو ذلك. فإذا عرفنا، لابد حتى تتصور العلم أن تعرف ما هو موضوعه. فلذلك يبدأون بهذا فيقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وحتى نتصور علم أصول الفقه لابد أن نعرف ما هو موضوعه. قال فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. موضوع ذا، الإشارة بذا إلى ويش؟ إلى العلم، علم أصول الفقه. ما هو موضوعه؟ الأدلة. طيب، الأدلة من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض لها من أمر ونهي وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وإجمال وبيان وهكذا. تعارض، يعرض لها التعارض ولا لا؟ ومن حيث كيفية ترتيبها. ثم يتبع ذلك مسائل ليست من صلب العلم، يعني لما تتكلم عن المقلد مثلا والمجتهد ليس من صلب علم أصول الفقه، ولكن لأن هذه الأدلة لا بد لها من مستنبط وهو المجتهد، ومن متلقي لهذه الأحكام وهو المقلد، بحثت في، ولذلك قد يفردونها لوحدها، باب الاجتهاد والمقلد وآداب المفتي والمستفتي، تفرد في مؤلفات مختصة بها، مثل ما يفرد علم الجدل. ولهذا الغزالي رحمه الله لما جاء لباب القياس وانتهى منه قال وتعرض له أسئلة موضوعها أو بحثها ليس في علم أصول الفقه وإنما في باب الجدل، لكن مقدام رحمه الله لما رأى شدة التصاقها بها ذكرها، مما ذكره الأصحاب وغيرهم في القوادح التي تعرض للقياس. هذا هو القول الذي رجحه الشيخ رحمه الله، وهو أن موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع من حيث ما يعرض لها من مسائل. قال ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما ويعرف غايته ومادته. هذه ثلاثة أمور أيها الإخوة تقدم بين يدي العلم، وهي معرفة صورته وغايته ومادته. تتصوره بوجه ما، يعني على سبيل الإجمال، لأنك لو تصورته على سبيل التفصيل صار تحصيل حاصل، إذا أعطاك إياه على سبيل التفصيل صار تحصيل حاصل، ولو أغفله تماما فأنت تدخل في شيء لا تعرف ما هو، فيعطيك صورة مجملة له، تصوره في ذهنك تصويرا تستطيع أن يعني تدرك فائدته وثمرته وغايته، لكي ماذا؟ تحث نفسك على المواصلة فيه، لأنك يعني عرفت فائدته وثمرته وغايته. وهذا أسلوب من الأساليب التي يراد بها تقريب العلم وتسهيله، وأيضا تيسيره لطالبه و تقريبه له حتى يسير فيه، أن يصور له تصويرا مجملا ويذكر له الفائدة منه والثمرة. فبدأ أولا بالتصور فقال: فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. لما كان أصول الفقه يلف مركب من لفظين، أصول فقه، أراد أن يعرف كلمة أصول ثم كلمة فقه، ثم يعرفه باعتباره علما على هذا الفن. فالأصول قال جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، هذا أحد معاني الأصل. ثم قال: واصطلاحا ما له فرع. تعريفه الأصل بأنه ما له فرع أراد به الأغلب، أن الأصل ما له فرع، وإلا قد يكون أصل ليس له فرع. فنحن قد نقول أصل هذه المسألة كذا وليس لها فروع تنبني عليها، لكن الفرع لا بد له من أصل. وأما الأصل فهو صالح لأن يبنى عليه ويفرع منه، لكن لا يلزم أن يكون له إيش؟ أن يكون له فرع. ولذلك التعريف هذا ما له فرع لم أجده في كتب الأصوليين، لكن أصله صاحب التحرير نقله، يعني ذكره هو رحمه الله ونقله عن ابن حمدان في مقنعه. يقول: وهو كذلك، يعني أن الأصل هو ما يتفرع عليه غيره، هذا هو المقصود، أن الأصل ما يكون صالحا لأن يتفرع عليه غيره. لكن في الحقيقة استعملت كلمة أصل في كتب الأصوليين والفقهاء بمعاني أكثر من ذلك، ذكر الشيخ منها أربعة فقط. قال: ويطلق الدليل على، ويطلق الأصل على الدليل غالبا. قال: وهو المراد هنا. إذن أصول الفقه هي أدلته، أصول الفقه هي أدلته، لكن سيأتي بعد قليل أنه سيعرف الأدل الأصول بالقواعد، فكأنه أراد بالدليل هنا القاعدة، لأنه لم يعرف الأصول بالأدلة وإنما عرفها بالقواعد. ويقال كثيرا أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، فأصول الفقه أي أدلة الفقه التي تستنبط منها أحكام الفروع، وهذا كثير، يقال أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، يعني ويش دليلها. قال: وعلى الرجحان، يطلق الأصل على الراجح، فتقول مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة، يعني المترجح في ذهن السامع لما تتكلم أنت أنه يحمل كلامك وش عليه؟ على الحقيقة. والمجاز مرجوح إلا بدليل يقترن به يدل على أنه أراد المجاز، فإذا يطلق الأصل على ماذا؟ على الراجح أو الرجحان. قال: يطلق على القاعدة المستمرة، كما تقول مثلا: العراية على خلاف الأصل، الأصل وشو؟ التحريم وتحريم المزابنة، هذا الأصل، يعني القاعدة المستمرة في بيع ربوي بمثله أن يعلم التماثل، فإن جهل التماثل فهو ربا، هذا هو الأصل، يعني هو القاعدة المستمرة. ويقال مثلا: الأصل أن يضمن الشيء المثلي بمثله والقيمي بقيمته، يستثنى من ذلك المصرّف على خلاف الأصل. الأصل مثلا أن من جنى كانت الضمان في ماله، هذا هو الأصل، يعني القاعدة المستمرة، استثنى من ذلك القتل الخطأ فإنه يكون على العاقلة. إذن يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة أو الشيء المستمر. قال: والمقيس عليه، هذا في باب القياس، يطلق الأصل على ما يقابل الفرع، وهو الدليل الذي يستنبط منه العلة فيقاس عليه. بعد أن عرف الأصل شرع في تعريف الفقه فقال: والفقه لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. الفقه بكسر القاف مطلق الفهم، وقد تضم فيقال فقها، فإذا ضمت يراد بها من كان له الفقه سجية، يعني طبيعته أنه فهيم ويفهم، فإذا قيل فقها معناها ظهر على غيره، فإذا فقها يعني فهم، وفقها صار سجية له، وفقها فاق غيره في فهم الكلام. هكذا ذكر بعض أهل العلم من الفرق بين فتح القاف وكسرها وضمها، وهو في اللغة على ما ذكر الشيخ إدراك معنى الكلام، هذا أحد معاني الفقه، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، يعني لا يفهمون ولا يدركون المراد بهذا الكلام. قال: وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. عبر بالمعرفة ليشمل القطع أو اليقين أو الظن، لأن المعرفة يدخل فيها ما هو قطعي وما هو ظني. والأحكام جمع حكم، والحكم هو نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه، فهو إذن نسبة بين الفعل والذات، هذا هو الحكم. لكن ما أراد كل الأحكام، أراد الأحكام الشرعية، وهذا يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية. سم البث انقطع، قوله معرفة الأحكام. المعرفة قلنا يشمل إيش؟ اليقين والظن، لأن الإنسان قد يتيقن من الحكم وقد يظنه بدليل صحيح، ونريد بالظن الظن المبني على دليل صحيح. والأحكام جمع حكم، وهو نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه. فالأحكام في الحقيقة هي عبارة عن نسبة بين الأفعال والذوات، الأفعال والذوات، كما أن تقول حكم فعل فلان كذا، هذه الأحكام. لكن قيدها بالشرعية ليخرج العقلية والعادية ونحو ذلك. قال: بالفعل. الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالمعرفة. المعرفة بالفعل. إيش معنى بالفعل؟ يعني أنها مستحضرها في ذهنه، فيعرف صفة الوضوء وأحكامه ومسائله، يعرف مسائل الصلاة وأحكامه. فإذا سألته ما هي شروط الصلاة عددها لك، ما هي أركانها عددها لك، ولو سألته فلان فعل كذا وقام ونسي كذا أو ذكر لك الحكم، هذا نقول معرفته بالفعل الآن. وأما قوله بالقوة القريبة، يعني أنه قادر على معرفة الحكم من مظان المسألة، هذه نسميها القوة القريبة، بمعنى إذا سألته ما حكم كذا قال: الآن ما أدري، لكن أستطيع أني أتوصل إلى الحكم عن طريق النظر في الكتاب أو السنة أو كتب أهل العلم التي تذكرها، هذا نسميه قريبة، القوة القريبة من الفعل. لأن في قوة لكنها مو قريبة، يعني مثل كل واحد منا عنده قوة على معرفة المجهولات، هذه قوة أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، وهي العقل الذي يستطيع أن يميز به بين الأشياء. لكن القوة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. جيد، فمثلا قوتي في معرفة مسائل الطب بعيدة جدا، يعني حتى أعرف أن هذا وين يبي لي سنوات حتى أصل، فهذه ليست قوة قريبة، هذه قوة بعيدة. فالمقصود بالفقيه أو الفقه هو أن يعرف الحكم بالفعل، أو عنده قوة قريبة يستطيع أن يتوصل بها إلى معرفة الحكم. وقول الشيخ هنا أو مشكلة في الحقيقة لأمرين. الأمر الأول أن أو المفترض أن لا تشتمل عليها الحدود، لأن الحدود لا تشتمل على تقسيمات، هذا شيء. الشيء الثاني كأنه يعني قسم المعرفة إلى معرفة شاملة لجميع الفقه ومعرفة قوة قريبة بالفعل، ولا يوجد أحد يعرف كل مسائل الفقه، هذا يكاد يكون مستحيل ولا لا، يعني يعرف كل مسائل الفقه. فكأن مراده رحمه الله بأوها هنا و، أي معرفة الأحكام الشرعية بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل. فعنده مجموعة من الأحكام مستظهرها وحافظها وعارفها بأدلتها التفصيلية، وعنده قوة قريبة تمكنه من الوصول إلى الأحكام إذا أراد. قال: والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. الفقيه من اتصف بهذه الصفة وهي معرفة هذه الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من تعريف الأصول والفقه شرع في تعريف ماذا؟ نعم، المركب. قال: وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد جمع قاعدة، وهي القضية الكلية التي تندرج تحتها عدد من الفروع الجزئية، هذه القاعدة. ووصف القواعد حتى يميزها عن القواعد الأخرى المتعلقة بالعلوم الأخرى بأنها التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فليست قاعدة نحوية ولا قاعدة رياضية ولا قاعدة طبية ولا قاعدة حديثية، وإنما هي قاعدة أصولية تستخدم لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. فالأحكام الشرعية تخرج ما ليس بشرعي، والفرعي يخرج الأصول كأصول الدين أو أصول الفقه. فكأن الشيخ رحمه الله خص أصول الفقه بماذا؟ بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، أننا نستخدم أصول الفقه لهذا، لكن ليس معنى ذلك أننا نستخدمه لمعرفة الأحكام في العقائد، وكذلك ليس معنى ذلك أننا نستخدمه لإثبات القواعد الأصولية. وقد يقول قائل: كيف هذه قواعد أصولية وتثبت بها قواعد أصولية؟ نقول: نعم، الأصول بعضها يندرج تحت بعض، فأصل الأصول هو ماذا؟ الكتاب، ومنه عرفت حجية السنة، ومنهما عرفت حجية الإجماع والقياس وسد الذرائع وهكذا. جيد، فنستطيع أن نستخدم هذه القواعد لإثبات قواعد أصولية أو أدلة أصولية، وكذلك نستطيع أن نستخدم هذه القواعد لإثبات مسائل في أصول الدين، مسائل في أصول الدين. بل إن معرفة هذه القواعد من أعظم ما يعين طالب العلم على الرد على أهل البدع وبيان تحريفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأصولي من عرفها، يعني اسم الأصولي هو من عرف هذه القواعد. طبعا هذا التعريف هو أحد التعريف أيها الإخوة، وبعض أهل العلم وهو التعريف المشهور عندهم يعرفون الأصول بأنها مجموع طرق الفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فتلاحظ أنهم جعلوا الفقه أو الأصول ثلاثة أشياء: طرق الفقه على سبيل الإجمال، والطرق هنا يراد بها الأدلة، كيفية الاستفادة منها وهي القواعد التي يتوصل بها الاستنباط، حال المستفيد فجعلوا حال المستفيد من ويش؟ من أصول الفقه. وهذا هو الواقع الآن، أن باب الاجتهاد والتقليد هو جزء من مسائل أصول الفقه. قال: وغايتها، ما هي الغاية في الحقيقة من هذا العلم؟ قال: معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، لأن العمل تابع ليش؟ للعلم، ولا خير في عمل لا يسبقه علم، كما أنه لا خير في علم لا ينتج عملا، فهما مقترنان. أي علم لا ينتج عملا فلا خير فيه، وكذلك كل عمل لا يبنى على علم فهو ضلال جهل. ولهذا أيها الإخوة نحن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأكثر ما يزيغ الناس وينحرفون بسبب أنهم يعملون بلا علم، فأدنى ما يبدو له من تغير أحوال الناس يتبعهم في ذلك. ليه؟ لأنه بنى عمله على ماذا؟ على ما رآه من الناس وعلى ما قلدهم فيه، فإذا تغير لم يكن على أساس ثابت وراسخ، نسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا والآخرة. قد يقول قائل: أليس غاية الفقه ومعرفة الأحكام والعمل بها ولا لا؟ طيب، وش الفرق بين غاية الفقه وغاية الأصول؟ ها؟ الأصول أصول، جيد، أحسن، هو جواب يعني مفيد. نعم. يقول: غاية الأصول معرفة الأدلة. حمد، أحسنت. في الحقيقة أن الفقه هو ثمرة الأصول، ثمرة الأصول، والأصول غايته هو استنباط هذه الثمرة. فهذه الثمرة نعم هي معرفة هذه الأحكام والعمل بها، لكن هذه الأصول هي المنتجة لها، فغايتها حينئذ استنتاج هذه الأحكام، يعني غاية هذه الأصول واستنتاج هذه الأحكام. قال: ومعرفتها، يعني هذه القواعد، فرض كفاية كالفقه. فرض كفاية، الفرض الشيء المفروض وهو يدل على وجوبه وتأصل طلبه، لكن من حيث الفاعل ينقسم إلى قسمين: واجب عيني يلزم كل فاعل أن يفعله كالصلاة والصيام وسائر الأحكام العينية، وواجب كفائي يراد به وجود هذا الشيء، وجوده، فإن وجد بمحمد بن إدريس الشافعي فالحمد لله، إذا لم يوجد به يجب أن يوجد بغيره، وإذا لم يوجد بغيره أثم كل قادر. ولذلك من هذا الوجه سمي ماذا؟ فرضا. فأنت حينئذ تتعلم شيئا مفروضا، واضح، لكنك ترى أنه يمكن لو حال بينك وبين المواصلة فيه حائل أن غيرك سيكفيك، ولهذا سمي فرض كفاية. هذا هو القول المشهور وهو الصحيح، وبعضهم يرى أنه فرض عين، لكن في الحقيقة لا يكون فرض عين إلا على من أراد أن يسلك الطريق الشرعي أو طريق العلم الشرعي. من أراد أن يسلك طريق الفقه والاجتهاد فيه فإن أصول الفقه بالنسبة له يصير فرض عين. قوله كالفقه، فرض عين كالفقه، لم يرد بذلك أن الفقه كله فرض كفاية، وإنما الفقه فيه فرض عين وفيه فرض كفاية. فمعرفتك بصفة الصلاة والطهارة فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. وما زاد عن ذلك من دقائق المسائل أو ما لا يتعلق عملك به، كشخص ليس عنده مال، ما يلزم أن يتعلم أحكام الزكاة ولا مسائل الحج لأنه إلى الآن لم يجب عليه، فإذا ملك مالا ونصابا وجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. قال: ومعرفتها والأولى تقديمها عليه، يعني تقديم تعلم قواعد أصول الفقه على ويش؟ على الفقه. قال: والأولى، لم يقل والواجب، نعم، لأن الخلاف يبدو عند بعض أهل العلم في الأولوية وليس في الوجوب، في الأولوية وليس في الوجوب. لكن الحقيقة العمل في طرق التدريس ومدارس أهل العلم قديما وحديثا أنهم يبدأون بإيش؟ بالفقه، يبدأون بالفقه. فإذا حفظ الطالب مجموعة من المسائل في الفقه وضبطها وبنى عمله عليها انتقل فيه بعد ذلك لويش؟ إلى الأصول. فإذا يعني قولهم والأولى تقديمها عليه هو كتحصيل، يعني فقط أولوية، وإلا الواقع هو تقديم الفقه على الأصول، لأن حاجة الإنسان إلى العمل بهذه المسائل التي ثبتت بأدلتها التفصيلية أشد من حاجته في أول الأمر لويش؟ إلى معرفة كيفية استنباطها. فمعرفة كيفية استنباطها هو للمجتهد، فحاجته إلى العمل بمسائل الفقه أشد من حاجته إلى معرفة كيفية الاستنباط. قال: ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام. من أين استمداد أصول الفقه؟ هو مستمد من علوم كثيرة يجمعها ثلاثة علوم. قوله أصول الدين أي معرفة القواعد الأصولية الكلية التي ثبتت بها هذه الشريعة، وهو ما يتعلق بمعرفة إثبات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله تجب طاعته. هذه مسائل أصولية، يعني مسائل من أصول الدين. كيف يمكن أن تعتقد أن القرآن الكريم حجة وهو لم يثبت عندك أنه حجة؟ يمكن؟ ولذلك لا بد أن يثبت أن القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. كيف يثبت؟ بعلم أصول الدين، بعلم أصول الدين. ولذلك قال أهل العلم: يتوقف معرفة كون الأدلة حجة شرعا على معرفة الله، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تثبت لك هذه الأدلة، حينئذ يجي عمل الأصولي. بعدما ثبتت هذه الأدلة بطرقها المعتبرة جاء عمل الأصولي فيها. قال: والعربية، نعم لا شك أن أصول الفقه مستمد من علم العربية، سواء كان علم اللغة أو علم النحو أو علم الصرف أو علم البيان. فالأصولي في الحقيقة يحتاج إلى هذه العلوم كثيرا، بل ومن استمداده أيضا مستمد كذلك من علم الحديث. عندنا علم السند، لما نتكلم عن الأخبار والسند وكذا، هذا مستمد من علم الحديث. وقال الشيخ: وتصور الأحكام وليس ذات الأحكام. ما معنى تصور الأحكام؟ يعني أنك تعرف أن الحكم تكليفي وينقسم إلى وجوب وتحريم واستحباب وإباحة وكراهة، لا أن الصلاة واجبة والصيام واجب والزنا حرام، لا، لأن هذه مسائل فقهية، فكيف يمكن أن يبنى الأصول على مسائل الفقه؟ لا، وإلا لازم إيش الدور؟ الآن تقول الأصول تستنبط بها الفروع، ثم تجي وتقول الفروع مستمد الأصول منها، لزم توقف أحدهما على الآخر. فمقصودهم تصور الأحكام، يعني يصير عندك تصور للأحكام التكليفية من حيث تقسيماتها ومسائلها، كأن تقول الأمر للوجوب، الأمر أو الواجب ينقسم إلى كفائي وذاتي وكفائي وعيني ونحو ذلك. فتصور هذه الأحكام هو في الحقيقة يستمد منه علم أصول الفقه، لأن هي مما يحتاجها الفقيه لاستنباطها، فلا بد أن يكون الأصول متصورا لها قبل ذلك، فتكون حينئذ هي مادة علم أصول الفقه. فيستمد علم أصول الفقه على ما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه من أصول الدين ومن اللغة ومن نعم هذه ثلاثة أمور ذكر الشيخ، ذكر غيره غيرها، لكن هذه هي أهم الاستمدادات التي استمد منها هذا العلم. بعضهم يذكر المنطق وفي الاستمداد منه نظر، لأن كتب المتقدمين كابن السمعاني ومن قبله لا تتوقف في الحقيقة على علم المنطق. علم الحديث، نعم لا شك أنه يستمد أصول الفقه من علم الحديث، ولأن معرفة صحة كون هذا الحديث أو معرفة صحة الحديث من ضعفه هي من المسائل التي ينبغي للأصولي أن يتكلم عنها، لأنه كيف يتكلم على شيء لا يعرف إيش ثبوته. هذا ما تيسر شرحه في هذا الدرس، وقد تكلمنا على مقدمة المؤلف رحمه الله باختصار، ثم مقدمة العلم حيث بيّن المؤلف رحمه الله وإياه موضوع هذا العلم، وهو أنه الأدلة من حيث ما يعرض لها من إطلاق وتقييد وخصوص وعموم وغير ذلك من المسائل، ثم عرف الأصل وعرف الفقه، ثم عرف أصول الفقه علما، ثم بيّن لنا غاية هذا العلم وحكم تعلمه وهل يقدم على الفقه أم لا، ثم استمداده. في سؤال في هذا؟ نعم. اي يعني يقول السؤال: كيف يمكن ان يكون اصول الفقه مستمدا من التصور؟ صح، هذا السؤال. التصور هو غير يعني معرفة أحد المسائل. جيد. فأنت حتى تتكلم مثلا حتى نتكلم في أصول الفقه لابد أن نذكر الأحكام التكليفية والتكليف ولا لا؟ هذا هو هذا استمدادها. لكن لما تتكلم الآن عن تتكلم في أصول الفقه عن الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم ونحو ذلك، من أخذتها؟ من اللغة. إذن مستمد يعني هذه قواعد أصولية صح ولا لا؟ كذلك لما أصول الدين، لا الأمر يقتضي الوجوب ونحو ذلك، هذه قواعد لغوية ما لها علاقة بأصول الدين. العام والخاص والمطلق والمقيد قواعد لغوية. أصول الدين فقط لإثبات الكتاب والسنة وبس، ويقف هنا استمدادها. طيب، من مسائل أصول الفقه الكلام على الأحكام وكونها شرعية وتقسيماتها، فإذا تكون مادة أصول الفقه يستمد من حيث التصور، تصور هذه الأحكام، فهو يعني قائم على وضعها وعلى تصورها. نعم، في سؤال آخر. ما له فرع. نعم، أي نعم، يعني هذا أحد المآخذ التي أخذت على أن الأصل ما يبنى عليه غيره، لكن أنت الآن تتكلم عن الفرع، يمكن الفرع هو ما ابتني على غيره صحيح، وتقول أن الابن فرع للأب وليس مبتنيا عليه، هذا يريد على الفرع، على تعريف الفرع لا على تعريف الأصل. نعم، أي العوارض على نوعين، في عوارض ذاتية وفي عوارض جزئية. جيد. وفي عوارض نسميها خارجية، والعوارض الخارجية إما أن تكون مساوية أو مباينة أو أعم أو أخص. جيد. في العوارض وش العوارض؟ جمع عارض، وهو الشيء الذي يعرض ويزول. يعني مثلا الضحك في الإنسان هو ليس من تكوين، يعني ليس ذا، لكنه عارض يعرض للإنسان. المرض للإنسان عارض. جيد. كذلك لما أقول الإطلاق في الألفاظ عارض، يعني الألفاظ قد تكون مطلقة، قد تكون مقيدة، قد تكون عامة خاصة، هذه عوارض يعني تعرض لحقيقة اللفظ. هذه العوارض هي مسائل العلم، هذه العوارض هي مسائل العلم، لكن لابد أن تعرف ما هو موضوعها، يعني بأي هي تعرض لماذا؟ هل تعرض للأعداد ولا تعرض للبدن ولا تعرض لذات المكلف؟ لا، هي تعرض للأدلة. فموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة، من حيث ماذا؟ من حيث ما يعرض له من مسائل، هذه المسائل إطلاق أو تقييد أو نحو ذلك. واضح؟ نعم. القوة القريبة هي أن يكون عند الإنسان قدرة يستطيع أن يتوصل بها إلى معرفة ما جهل علمه بطريق يعني قريب وسريع. واضح؟ يعني مثلا أنت الآن درست في الروض المربع. جيد. هل قوتك في الوصول إلى معلومة في الطهارة والصلاة مثل قوة شخص يدرس مثلا في جامعة أخرى يتعلم فيها الهندسة؟ وأنا أبحث فيه يقول لك وش الكتاب اللي ما يدري؟ طبعا هذا تخصصه، فأنت عندك قوة قريبة تستطيع أن تصل بها، هذه القوة القريبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.